حصريا على شبكة سمل إنشاد. في زماني كم أنادي أينكم، كم أقاسي ذي الحياة بعدكم. في زماني كم أنادي أينكم، كم أقاسي ذي الحياة بعدكم. كيف رحتم وتركتم ابنكم، لا يطيب العيش إلا بينكم. كيف رحتم وتركتم ابنكم، لا يطيب العيش إلا بينكم. في زماني كم أنادي أينكم، كم أقاسي ذي الحياة بعدكم. ليتكم يا ليتكم يا ليتكم، ليتكم أخذتموني معكم. ليتكم يا ليتكم يا ليتكم، ليتكم أخذتموني معكم. قد كتبت الاسم بين اسمكم، كي أعيش الحلم إني معكم. قد كتبت الاسم بين اسمكم، كي أعيش الحلم إني معكم. آت من شرق البلاد أزوركم، ليس يؤويني سوى أطلالكم. آت من شرق البلاد أزوركم، ليس يؤويني سوى أطلالكم. أين بيت كان يجمعني بكم، كنت في صلب النبي زمانكم. أين بيت كان يجمعني بكم، كنت في صلب النبي زمانكم. كأن قلبي كان يحيا معكم، أمزج الدمع بترب قبركم. كأن قلبي كان يحيا معكم، أمزج الدمع بترب قبركم. وأولي مكرها عن أرضكم، قد طرحت على الفراش لبعدكم وأولي مكرها عن أرضكم قد طرحت على الفراش لبعدكم في زماني